إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 21 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. هذه عبادة ومقام من مقامات العبودية لا يستغني عنها العباد، وقد علمها الله عز وجل لأنبيائه، ونقل لنا في القرآن الكريم جملة من استعاذات الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين هم أئمتنا وقدوتنا وتيجان رؤوسنا، وهم القدوة. يقول المصنف: ودليل الاستعاذة. الاستعاذة طلب الالتجاء مما يمنعك، طلب الالتجاء ممن يمنعك من محذور أو مخوف من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء. والإنسان في هذه الدنيا بين اللوذ والعود، اللوذ والعود. والاستعاذة من أنواع العبادة، فلا يجوز أن نستعيذ بغير الله. فمن استعاذ بقبر أو جني أو شجرة أو صنم أو ضريح أو ولي أو صالح أو ملك أو نبي، فإنه يكون مشركا للشرك الأكبر، كما قال: يا فلان أعطيني، يا فلان امنعني، امنعني يعني أصرف عني كذا. أعوذ بالله يعني أعتصم بالله وأن يصيبني هذا الشيء. والشرك في الاستعاذة كان موجودا ولا يزال. قال الله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس، رجال من الإنس، ناس من الإنس، يعوذون يعني يتعوذون برجال من الجن، يعني يستغيثون ويطلبون رجالا من الجن لكي يعيذوهم ويمنعوهم من الشر. كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا، يعني مكان في الطريق وهم مسافرين، ينزلوا للاستظلال، إذا كان الحر ينزلوا في الليل في واد من الأودية يمنعهم من الريح والبرد. يقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الواد من جندي، بسيد هذا الواد من الجن، يعني بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فيقولون لكبير الجن وعفريتهم وماردهم: نستعيذ بك من سفهائك، من سفهاء القوم. فيطغى ذاك الجني ويقول لمردته: لا تقربوا هذا. فزادوهم رهقا، زادوهم يعني إمعانا في الشرك بالله عز وجل، فزادوهم رهقا وزادوهم يعني عذابا، سلطوا عليهم. قال: ما دام احنا يستعيذ بنا هؤلاء نحن نستطيع يعني أن نتحكم فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما يشرع بدله، لأن الله عز وجل شرع لنا سنن الهدى، فقال: من نزل منزلا، أي منزل، فندق، بيت، منزل تحت شجرة، في واد، في استراحة، استجمام، بحر، شاطئ، أي منزل، فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. يعني تسكن سكنة، أول ما تسكن تقول هذا الكلام خلاص. طبعا هذه الكلمات احنا نقولها كل مساء، لكن أنت لما تدخل بيت سكنة، فندق، استراحة، استجمام، غابة، واد، تقول هذا الدعاء فلا يضرك شيء حتى ترتحل منه. وهذا هو الأصل، الاستعاذة بكلمات الله التامة من الجن. قال المصنف: ومن ودليل الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الصبح، ورب الفلق هو الله، كما قال الله تعالى: فالق الإصباح، هو فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، لأن يكون الظلام فيفلقه الله عز وجل ويأتينا بالنور، فنقول نعوذ برب الفلق. يعني هذا الأمر الذي أحيانا يشق على الناس الظلام، يقول الناس إذا جاء الصبح حمد الناس السرى، فرب الصبح هذا الذي قادر على أن يفلق الصبح، قادر على أن يفلق العدو والسفهاء والفجار وقطاع الطرق والجن والعفاريت والمرادة والشياطين، كلهم يفلقهم سبحانه وتعالى ويقهرهم. فهذا حقيق وأحق بأن يستعاذ به من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وهذا يشمل الاستعاذة من جميع المخلوقات، وتستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الظلام، وقيل إنه القمر إذا استدار، قمر إذا استدار فإنه تزداد، اللي كان مريض من راسه يزداد، واللي كان من بطنه يزداد، واللي من ضرسه يزداد، يعني يشتد الألم على جميع الناس إذا غاسق وقب. ولأن الظلام تخرج منه فيه الوحوش والسباع والأفاعي والحيات والعقارب والأخطار، أخطار الحوادث، يعني سيارات تمشي وشاحنات ورافعات ومركبات تمشي في الليل، فلا ينظر السائق من بالطريق ربما يصدمك ويصدر حادث، فتقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر هذا الظلام إذا اشتد، ومن شر النفاثات في العقد، هم السواحر تنفث عقدة ويعني تعقد عقدة وتنفث فيها، وأنت السواحر لا تعلمهن، يعني أنت يكيد لك الكائدون، ولا تظن أن كل من يضحك لك يحبك، إذا رأيت أنياب الليث بادية فلا تظنن أن الليث يبتسم. من يظن أن رسول الله يعني يكيد له النساء ويسحرنه؟ فسحر صلى الله عليه وسلم. وهناك الحساد يحسدونك، يحسدونك على النعم التي أنعم الله عليك، يحسبون لك ويكيدون لك. ومن شر حاسد إذا حسد، الذي يتمنى زوال النعمة يقول هذا ما يستحلها، كأنه يدخل في القضاء والقدر، يقول يعني أن الله ليس بحكيم لما أعطى هذا ومنع هذا، يغتاظ ويتمنى أن النعمة تزول، حتى ولو لم يتمناها لنفسه فإنها يتمنى أن تعود أنت إلى حاله، وهذا تدخل في قضاء الله وقدره، وفيه إساءة للقدر وإساءة للخلق. وحاسد إذا حسد يدخل فيه العائن الذي يصيب بنظرته من حيث ماذا يشعر ومن حيث لا يشعر، قد يعينك أبوك يحبك من كثرة ما يحبك لا يبرك، لا يقول اللهم بارك، وأنت تنظر إلى المرآة فترى النعم التي أنت فيها مثلا والبنية، فتعين نفسك. ولذلك هذه الصورة، هذه الصورة والصورة التي بعدها والصورة التي قبلها كنز لا ملك لا يبلع، ينبغي أن يستمسك بها الإنسان. ولذلك شرع لنا قراءتها بعد الصلوات 5 مرات، وشرع لنا قراءتها 3 مرات في الفجر في أذكار الصباح، و3 مرات عند أذكار المساء، وشرع لنا قراءتها في أذكار النوم 3 مرات، وشرع لنا في الرقية على النوم، وشرع لنا قراءتها أحيانا في صلاة الوتر. لما تحسب تلقى نفسك تقرأها أكثر من 22 مرة بين الليل والنهار. فالاستعاذة تكون بالله هو الذي يفلق هذه الأمور. وفي قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمر الله بالاستعاذة برب الناس، ملك الناس، هذه كلها أسماء وصفات بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وانتبه، سورة الفاتحة بدأت بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وختمت ختم القرآن بالألوهية بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، ربوبية، الرحمن الرحيم، أسماء والصفات، مالك يوم الدين، كذلك الأسماء والصفات. وكذلك ذكر فيها إياك نعبد وإياك نستعين الألوهية، وختمت كذلك بهذه الأقسام 3 للتوحيد. فتستعيذ بصفات الله كلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: اللهم، قول المسلم: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، جاءت في سورة الناس. سورة الناس جمعت كل هذه، فاستعذت بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. فما ظنك بمن استعاذ بهذه الأسماء والصفات من شيء؟ الله تبارك وتعالى على كل شيء يملكه ويدبره، وهو إلهه سبحانه وتعالى. والشيطان هو الوسواس، هو الوسواس بالكسر، وسوس يوسوس، وأما الوسواس فهذا اسم من أسماء الشياطين، أنه يوسوس الإنسان ويخيل إليه ويشغله من أجل أن يلقي في قلبه الرعب والتردد والحيرة والوسواس والقلق والتردد، خاصة في أمور العبادة، ويلبس له في صلاته، ويلبس له في وضوءه واغتساله وثيابه، حتى يكرهه في العبادة. يقول لك: أنا قبل ما نكون ملتزم كنت مهني، واللي كان كافر يرجع للردة تاعه، يرجع للكفر تاعه. فالله عز وجل أعطانا الدواء: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس الذي يتخلف ويبتعد، يخنس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن المؤذن إذا أذن فإن الشيطان يخنس يبتعد، وإذا ذكرت الله يخنس. فهو وسواس مع الغفلة، وخناس عند ذكر الله، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كأن المعنى، والله أعلم، يقول الشيخ الفوزان، أن هناك موسوسون من الجن ومن الإنس يوسوسون للناس، يأتون الناس ويشككونهم. فكما أن للجن شياطين يوسوسون، كذلك للإنس شياطين آخرون يوسوسون. فأنت تستعيذ بالله من القبيلين. ولذلك هذه السورتين يقول عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ما كانش حاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بكلمات، فلما نزلت المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما. فإذا جاء إنسان وأنت تذكر الله وجاء ونوضك ولا شغلك ولا ضحكك ولا غير ذلك، فقل له اتركني أني مشغول مع ربي، سوف يبعد عنك شيئا عظيما لا ينبغي أن تطاوعه. خليه يهدر وانت يرك تقرأ كأنك تذكره بعد الصلوات خاصة. وانظر إن الله قسم لنا تعود في كل النهار، الصبح الظهر عصر المغرب أي شيء، ويقرأهم الإنسان عند النوم. يجي الشيطان يثقلك يقول لك يلا ارقد، ارقد بلا وضوء، ارقد بلا أي كرسي، ارقد وانت تساوم فيه. فيا لا ينبغي أن تطاوعه، لأن الليل فيه شر كثير. لو نمت بدون أن تقرأ المعوذات، طبعا المعوذات تقرأهما كيف؟ تنفث في يديك وتقرأ المعوذات والإخلاص وتمسح، تمسح خاصة إذا كنت مثلا بثياب خفيفة تمسح على اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يمسح بهما رأسه لأنه يستطيع رأسه وجسده ما استطاع، يدخل يكون لابس منامة ولا عباية خفيفة هكذا يدخل في جسد تاعه ما استطاع من أو ما أقبل من جسده ما استطاع، ماذا بيك يكون اليد على اللحم، اللحم على اللحم، وهذه فائدة عزيزة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الرقية حتى عند سكرة الموت. عند سكرة الموت إنسان ما يستطاع يرفد يديه باش يقرأ فيهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مدي يديك، فمدت يديها وقرأ فيهما، نفث فيهما وقرأ فيهما، ثم أمرها أن تمسح له. هذا فيه فائدة أن الإنسان ما يطلبش الرقية. والفائدة الثانية أن هذه لو كان كنت تكون مكسر مهرس لا تترك هذه الرقية، هي والتسبيح وآية الكرسي وأمن الرسول. والله البركة التي تكون في هذا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، من قيام الليل ومن صلاة الفجر ومن الأذكار وغير ذلك. لا مساومة، لا تترك الشيطان يساومك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وفاطمة، قالوا له يا رسول الله نحتاج خادم، جيب لنا خدام، رانا ما نستطيعوش نقوم بالشغل في البيت. فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم تسبحان إذا أويتما إلى فراشكما 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، فذلكما خير لكما من خادم. شو دخل هذه في هذه؟ هذه سر رباني، رباني يعني سر من عند الله عز وجل. أن الإنسان، قال العلماء كشيخ الإسلام ابن القيم، أن الإنسان الذي يأتي بهذه الأذكار في الغد يعطيه الله طاقة وقوة على العبادة وعلى الشغل وعلى ذهاب الكسل، فلا يتركهما. وفوائد سورة الفلق والناس كثيرة جدا، نحن اقتصرنا على هذا. كان من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وضلع الدين وغلبة الرجال. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضاجع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، من ليلة السوء، من ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، وأعوذ بك من الرياء والنفاق والسمعة، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي سيدا، ومن زوجة تشيبني قبل المشيب، ومن صاحب سوء إذا رأى نعمة سترها، وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهدم والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لذيغا. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. وكلما رأيت فيك مصيبة اعلم بأنك قد فرطت في تعوذ. إذا شفت في نفسك الفقر أعلم بأنك لا تدعو بدعاء الفقر. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وعذاب القبر. كم دعا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتعوذ عبادة عظيمة جدا ذكرت في القرآن. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا. قال يوسف معاذ الله، معاذ الله، لما عرضت عليه الزنا قال معاذ الله. وقال موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهذه عبادة عظيمة جدا. قال الله تعالى فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من هم الذين آمنوا وربهم يتوكلون؟ هم الذين قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا الاستغاثة، الاستغاثة طلب الغوث نوع من العبادة ونوع من الدعاء، إلا أن الاستغاثة تكون عند الشدة والمحنة، وهي لا تكون إلا عند الشدة والمحنة. والإنسان متقلب ما بين اليسر والعسر. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم. فالاستغاثة نوعين، نوعان، بالمخلوق والاستغاثة بالخالق. بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هذا يجوز، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وأما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الخالق لا تجوز بحال من الأحوال. ومن استغاث بالأموات ولا الأحياء فيما لا يقدرون فهذا شرك، كمن يستغيثون عند الجذب بالأولياء مثل الغونجة. تعرف الغونجة محمد؟ غونجة كان يجيبها عند جلالي رحمه الله، يجيبوا هذيك البوبية يلبسوها والناس يرموا عليها الماء، يرموا عليها الماء، معناه يقولوا العشية غادي يصب المطر. وقد يبتليهم الله بنزول المطر فيعتقدون أن هذه الغونجة التي جاءت من سيدي محمد ولا سيدي كذا فعلا هي التي أنزلت المطر. فينشأ الصغار والكبار والصبيان والنساء أسرع ما يشرد لهم في قلوبهم الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا يجيبوا عمود سيدي محمد بن عودة، جايبينه من غريزان، من غريزان هما جايبينه على الأقدام، يفوتوا به على كل الأحياء والناس يعلقوا فيه المناديل ويعلقوا فيه الفولارات ويعطوا الزيارة يعني اللي ما استطعش يعطي ولو كان اللي يعطي حبة ويز وكان اللي يعطي سنسلة وكل يعطي الدراهم وغير ذلك، قرابين تقرب لغير الله تبارك وتعالى، لما تزوجات واللي ما ولدت واللي ما عندهاش السعد في الزوج وغير ذلك، يعني كل شركيات كبيرة تتسرب لقلوب الناس بسبب هذه الخرافات التي تنشر. فالاستغاثة بالحي الحاضر القادر، الحي الحاضر القادر في أمر جائز، حي حاضر قادر في أمر جائز، هذا يجوز. وأما الاستغاثة في بغائب أو غير قادر أو بميت أو بمحرم، هذا محرم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 21 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.